موقع أنا السلفي. نستكمل الحديث من كتاب صحيح البخاري ومن كتاب أحاديث الأنبياء. نقف مع الحديث الواحد إن شاء الله تعالى، ونذكر شيئا حول معنى الحديث وفوائده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب أحاديث الأنبياء. قال: باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، أي خلق آدم وذرية آدم. وتقدم قبل ذلك حديث فيه وصف خلق آدم عليه السلام. أما حديث اليوم، قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قوله بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جاء عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام هذا عالم من علماء بني إسرائيل، وهو من يهود بني قينقاع في المدينة. فلما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء ليتأكد هل هذا هو النبي الذي جاء به الخبر في كتبهم. فلما كان ذلك، جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ينزع يعني يشبه، من أي شيء يشبه الولد أباه. قال: ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ ومن أي شيء يكون الشبه للأخوال؟ هو سؤال واحد. هؤلاء ليسوا أربعة أسئلة، ثلاثة: أشراط الساعة، طعام أهل الجنة، أول طعام أهل الجنة، من أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله. في بعض الروايات إلى أمه، يعني ما هو سبب أن الولد يطلع شبه أبوه والولد يطلع شبه أمه. في بعض الروايات ينزع إلى أعمامه أو ينزع إلى أخواله. الولد أحياناً يطلع شبه أهل أبوه، وأحياناً يطلع شبه أهل أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. يعني بتعبير بسيط، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لسه قريب جدا، جبريل أخبرني بهذه المسائل، يعني أنا سأخبرك بها بوحي يأتيني من الله عن طريق هذا الملك جبريل. فقال عبد الله بن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. اليهود يكرهوا جبريل جدا، يكرهون جبريل ويقولون هو الذي يأتي بالحرب والعذاب، لأنهم طبعا تاريخهم مليء بالمخالفة. فكان جبريل، تأتي الملائكة بقيادة جبريل فتعذب هؤلاء، فيكرهون جبريل. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فاليهود مشهورون بعداوة جبريل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذه أول الأشراط الكبرى، نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، بحيث الناس كلهم هيجمعون في أرض الشام، في أرض الشام. أرض الشام اللي هي فلسطين وسوريا والأردن، دي أرض الشام، هيجمعون في المحشر في هذه الأرض، يحشر الناس كلهم إلى هذه الأرض. طبعا التفاصيل هتحتاج وقت طويل لما يكون مناسبة لنتكلم في حدث زي كده إن شاء الله. قال: وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. فزيادة كبد حوت، الحوت معروف اللي هو السمك الكبير الضخم الحجم، فزيادة كبد الحوت. تعرفين عزكم الله البطارخ بتاعت الغيب. فالحاجات دي حتى في الدنيا من ألم الأطعمة، حتى أحيانا بعض الأسماك يرموا السمكة كلها عشان ياخدوا البتاع ده البطارخ بتاعتها دي. فطعام أهل الجنة أول يعني يدخلوا الجنة، أول ما يدخلوا الجنة أول حاجة يأكلوها زيادة كبد الحوت، مش كبد الحوت زاده بقى، زيادة كبد الحوت. فالزيادة يقول العلماء هي شيء يعلق في الكبد، وهو ألذ ما في الكبد. فكيف الفارس بقى طبعا إذا كان هذا في الجنة، إذا كان هذا في الجنة وعدم الله وإياكم به الجنة ورزقنا الله وإياكم به. قال وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبقت ماؤها كان الشبه لها. معلومة طبية قبل ما الطب ربما يكتشفها أصلا، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له الرجل، إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه له المرأة، وكذلك الأعمام والأخوات. إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه للرجل وعشيرته الأعمام وغيره، وإذا سبق ماء المرأة كان الشبه لها وليه أيضا يعني أهلها، ممكن الولد يبقى شبه أخواله ونحو ذلك. قال أشهد أنك رسول الله. عبد الله بن سلام هذا عالم من علماء اليهود، فقال أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم بهت. بهت جمع بهيت، والإنسان البهيت اللي هو مفتري جدا في إيش؟ في الكذب والعياذ بالله. إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. أنا أسلمت يا رسول الله بس عايز أوري لك حاجة على المجرمين دول، ما تقول لهمش إن أنا أسلمت، اسألهم الأول عني قبل ما أسلم عشان دول قوم بهت. قال فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليهود واستدعاهم وقعد معاه كده وعبد الله واقف ورا ستاره. فدخل عبد الله البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ تو عبد الله بن سلام ده ايه يعني عندكم ايه؟ قالوا اعلمنا وابن اعلمنا واخيرنا وابن اخيرنا، بعض الروايات وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ إيه رأيكم ده دخل في الإسلام؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك، لا ده مش ممكن. فخرج عبد الله إليه، طلع عبد الله قدامه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه وجعلوا يسبونه. فهذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء وتحت باب خلق آدم صلوات الله عليه وخلق ذريته. حد شاطر كده يقول لنا إيه الشاهد من الحديث ده للباب عشان نتعود كده نتعامل مع البخاري كده، وبعد كده هنبقى كتاب البخاري ده هنحفظه لو ربنا قدر لنا عمين ان احنا نبقى موجودين. انا لله وانا اليه راجعون. حد يقول الشاهد يعني ليه؟ يعني ليه الحديث ده جابه البخاري لنا ليه؟ ها الله يفتح عليك. انه الحديث فيه جزء منه بيتكلم عن خلق الرجل، خلق الانسان، خلق الانسان، وجزء معين وهو خلقه بالنسبة إليه يطلع شبه أبوه شبه أمه، وهذا كله من ذرية آدم، هذا كله من ذرية آدم عليه السلام. وللشبه بيبقى كده في ذرية آدم، وللشبه بيبقى كده ونحن له. شوفوا البخاري رحمه الله عظيم فقه هذا العالم الجليل، إنه يأتي بالحديث عشان يشاور لنا على فائدة معينة في هذا الحديث، فضلا عما في الحديث من إيش؟ من فوائد كثيرة وكبيرة في هذا الحديث. فهذا الحديث فيه أهمية علامات الساعة، إذ أن عالم بني إسرائيل سأل عنها، وفيه كذلك علم اليهود الذي لم ينفعهم، إن اليهود لم ينتفعوا ليش بهذا العلم، كما قال الله عنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا جحود اليهود الذي هو سنة عند اليهود، الجحود والعياذ بالله والنكران، وهم يعلمون ومع ذلك يجحدون. وفي الحديث أيضا سنة الله في خلقه، إذ الإنسان لأبيه آدم عليه السلام، الشبه وتعلقات الشبه ونحو ذلك. وفي الحديث دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أخبر بأمور لا يعلمها إلا النبي. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله. قلت لهذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.